أيضا يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته: في مصر يبنون قبور فوق سطح الأرض، والأغنياء يبنون قبور، أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة، وكثيرا ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة، وأصبحت هذه عادة. وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي، ولكن ترددت لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب، وأقنعت الناس جميعهم بذلك ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشيا مع العادة، أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر أو وثواب؟ أرجو إفادتي. السنة الحفر في الأرض القبور، يحفر فيها في الأرض ويعمق فيها إذا كانت الأرض صالحة، السنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق السرة، فوق نصف الرجل يعني فوق العورة، وأن يكون فيها لحد يجعل فيه في جهة القبلة يكون فيه الميت، هذه السنة. لكن لو كانت الأرض رديئة ما تماسك ضعيفة فلا بأس أن تضبط بالبناء، يحفروا له حفرا ويضبطوا بالبناء أو بالألواح حتى لا ينهدم، لا بأس بهذا عند الحاجة. أما البناء لا يبنى، يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك، هذا هو السنة الدفن في الأرض لا البناء. أما البناء ما ينبغي، لكن إذا أراد الإحسان يحفر لهم حفرا مناسبا ويحيي السنة، لا يوافقهم على ما أحدثوا، بل المؤمن يحيي السنة ويدعو إليها ويصبر على ما في ذلك من المشقة، هكذا ينبغي المؤمن. ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس ولكن من جهل طويل البناء على القبور، القبر يكون في الأرض أو في عاصفة الأرض ثم يبنى عليه قبة أو مسجد، هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك، وهذا واقع في مصر والشام والعراق وغير ذلك، وقد كان واقعا في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أزال الله ذلك على يد الحكومة السعودية، وأحسنت في ذلك جزاها الله خيرا لأنها زالت البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن البناء القبور وعن تجصيصها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا هو الواجب على حكام المسلمين، أن يمنعوا بناء القبور وأن يمنعوا اتخاذ مساجد عليها والصلاة عندها، وأن لا يطاف بها وأن لا تدعى من دون الله ولا يستغل بأهلها، كل هذا من المنكرات. لكن البناء من وسائل الشرك، أما دعاء الميت والاستغاثة الميت وطلب المدد هذا من الشرك الأكبر ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى كما هو واقع في بعض البلاد، هذا ينبغي الحذر منه وتحذر الناس منه. نعم.